وشيخنا عمل يعني هذا مثال إيه؟ على المواضع اللي اخذها من شرح الطحاويه يسقط اخذها يا شيخ علي يعني بدنا نتلطف في العباره يعني شيخنا عودنا التلطف يعني جميل طيب استاذي قلت انه يعني انت احصاء سريع بجوز انه 10 مواطن وهذا يعني ما اظن تتبع تام هذا شيء سريع في 10 مواطن شيخنا حتى رايته في موضع من المواطن يعني كلام من انشائك ليس عزوة ذكره بلفظه كمان سبحان الله ذكره بلفظه يعني مش عذرة وفلان علقه وفلان فهمت عليك انت عن الخواطر زي ما قال شيخنا كلمة تورد الخواطر ايش بيقول هذا السيوطي في رسالة الفارق والمصنف السارق قول هذا من وقع الحافر على الحافر لكن مش من الأول إلى الآخر جميل جميل ما عندك خبر في لقاء اجتمع نظام مع دعبول عندك خبر حدثني والله عبد الله حدثني جميلة كانت اي نعم فاتره انه بهذه القضيه كيف هذا شويب لانه اجى رجل من لبنان ظاهر يعني بيعز حاله هو انه شخصيه كبيره خاصه هناك اصبحت البلاد قفراء يعني فاجى لهون وما استبعد أن يكون مجيئه هون بطلب زوير شوي فاتصل بي هاتفيا أنا بتعجب من مدارك الناس بتصوروا أنه كل شخص أنا مثلا بها السعودية هي كم لقيت من أشخاص مئات إذا ما أنا ألوه بتلاقي بكل بساطة ما تذكرتني لا والله ما ذكرت أنا اللي حضرنا درسك في مكان كذا لا حول ولا قوة لأنك والله معذرة أنا رجل شيخ كبير وأنت وإلى آخره المهم هذا الإنسان جاي من لبنان إما صدفة وإما بتخطيط من زهير الله أعلم اتصل فيه السلام عليكم وعليكم السلام قال لي أنا فلان قلت له أهلا وسهلا أما أنا داري مين هو فلان لا والله بس لهجته غريبة يعني قال لي إذا ممكن بدي موعد مشان ألتقي معك ومعي الدعبول وشويب أرناؤوط قلت له معذرة وقتي لا يتسع هذا في أي مكان أستاذ؟ قريبا قريبا هو إجا لهون قريبا مدة أسبوعين يعني لا أكثر فيما بعد ما أدري كيف اتصل بقى الدعبول مع نظام إيه قال لي نظام انه الجماعة بده الموعد معك قلت له التقي معهم بعد المغرب الى العشاء كان هذا في اخر رمضان جلسة قصيرة جست النبض تبعهم هل مثل ما قالوا زيارة لله ولا هي توطئة للدخول في مشكلة زوير فإن شعرت بأنه كذلك خليه يجوا بعد العشاء يعني جلسة قصيرة وإن شعرت أنه القضية لا ملغومة ملغومة يعني بالنسبة لوقتي لا يتسع للدخول في هيك مناقشة لا تجري ولا تفيد وإذا أخذوها سهرة للساعة 10 عرفت بالقضية أنه داخلين في نقاش حامي الدعبول بيقول صهري نظام أنه طلبنا من الشيخ أنه نزوره، وهذا صديقه القديم كان يحضر دروسي، هذا اللبناني يعني كان يحضر دروسي في دمشق لما كان طالب في الجامعة، ما هو اسمه المهم رشيد ميقاتي أو كذا، يمكن خليل ميقاتي، رشيد ميقاتي والله ما أذكر، ما كلمة ميقاتي أذكرها تماما. الشاهد ليش الشيخ ما سمح؟ قال له يا أخي أنت تعرف أولا الشيخ ظروفه وقته إلى آخره، ثانيا أنه هو ما عاد عنده استعداد للبحث في موضوع يذكر فيه زهير الشاويش ومشاكله، وظن هو أنه يمكن هذا فيه له ارتباط بهالموضوع. ثالثا وأخيرا شعيب أرناؤوط شو مجيئه لعند الشيخ الألباني؟ هو تتلمذ على كتبه وبرز ما برز على كتبه، ولا يزال حاقد حاسد، ولا يزال بيستفيد من علمه وبيسرق من كتاباته وتعليقاته، وصم بكم إلى آخره. شو كان جوابه؟ قال لك زهير هذا نظام، قال يا أستاذ أو يا أخي نحن في عنا لجنة تحقيق، ذكر لك لجنة تحقيق كل واحد له وظيفة، رئيس اللجنة شعيب، فأحد الأعضاء بدرس الحديث وتخريجه بيرجع لكتب الشيخ، ما طبعا كتب الشيخ مرجع لكل المشتغلين بالسنة، فبيعجبهم بحث بينقلوه كما هو يعني. هذا مو شغل شعيب، هذا شغل تحت ايده يعني. ايه بس قال له نظام طيب، شعيب يعني رئيس شكلي ولا واقعي؟ ما بيطلع انه لعله النقل صحيح ولا مو صحيح، وهل هو موافق عليه ولا مو موافق عليه، هذا لابد ما يطلع عليه. فقولك انه هذا ما شغل شعيب هذا ما يبري. ايه نعم الله يهدينا. الله المستعان. هذا شعيب في بعض كتبه التي تتبعها كما حدثنا بعض الإخوة الذين عنده يقول إيش قال، وهذا يعني ينتقد الشيخ، فبعد أن انتقده قال يعني أو جاوب على انتقاد من الشيخ له، ثم ذكر تحديا منه، قال وأنا أتحدى أن يجلس الشيخ ناصر الدين الألباني بمجلس إملاء على طريقة الحفاظ فيروي 10 أحاديث بالأسانيد ويتكلم عليها كما كان الحافظ العراقي ابن حجر السيوطي وكذا. قلت سبحان الله العظيم، إيش عجيب هذا. والله الشيخ شعيب يعني أنا أعرفه 5 سنوات وأنا معه، والله بالكاد يعني أن يعرف الأشياء التي يعرفها العاديون يعني. رجل ما عرفته والله بيضبط هالكتاب وبالتدقيق والتحقيق له وجود، أما في علم الحديث كرجل له ملكة في علم الحديث فهذا حقيقة يعني ما أحسست به وما لمسته. أستاذنا هذا أخي رجل حاقد بيقول يعني بيحكي كلام متناقض، ما أدري أنت نقلت لي ولا مين نقل أنه الدولة السعودية ذكروا لي والله بأذني بيقول أنا والله لو أني سئلت مين بيستحق جائزة الملك فيصل لخدمة السنة لقلت ما في غير الشيخ ناصر، مين هذا الأعظم ومين فلان ومين فلان، الشيخ ناصر هو الوحيد اللي بيستحق كذا وكذا، هذا بأذني سمعته منه. نعم بأذني. ومرة أخرى شوف التناقض العجيب يعني مما يؤكد كلام الشيخ، مرة أخرى عن كتاب وإلك آمن تبع العطار، هذا قديم أنا عندي صورة منه، وقل له شيخ شعيب في هذا كذا كذا الكتاب كاتب فيه على الشيخ، وشوف كاتب وإلك آمن، قال خرجوا. شوف سبحان الله العظيم يعني عجيب أمره. الله المستعان. عبد القادر مش أستاذ؟ كيف؟ عبد القادر. شو؟ مثل شعيب ولا أقل حقدا؟ أقل. أقل. أي نعم. سبحان الله العظيم. شيخنا هو كان مرة ذكر شعيب، ما أدري هذه والله أحببت إني يعني أتأكد منها، لعلي كنت سألتك لكن ذهبت. قال إنه يعني 2 أو 3 وهو يتردد عليه في مسجد الجامعة السورية يدرس أو يعني يراجع عندك بعض الأحاديث أو يقرأ في علم الحديث أو شعيب بين الظهر والعصر، قال سنتين أو ثلاث وأنا أفعل هذا. لا كان على عداء مع الشيخ هنا. كان على عداء شديد. أي نعم. أيام عبد القادر. أنا لما نمر يهزئان من الشيخ. نمر على بيت الشيخ يهزئان. أي نعم. والله عبد القادر أحسن وضعه ما هي أي ألطف يعني ألطف منه. الشيخ السني كمان. شيخنا هذا. على ذكر الشيخ عبد القادر في كتاب ألفه اثنان من السوريين واحد اسمه محمد مطيع الحافظ واحد آخر مع اسمه تاريخ علماء دمشق في القرن العشرين فذكر ترجمة لوالدكم شيخنا فقال نقلا عن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط الترجمة لوالد الشيخ الشيخ نوح كذا ثم ذكر مقابلة شفهية من الشيخ عبد القادر الأرناؤوط يعني ترجمة كلها أخذ من عبد القادر ترجمة أخذ من أجمعهم المذهب فهذا يعني على الأقل شيخنا يدل أن الرجل يعني في عنده نوع تجرد يعني أكثر من شعيب أستاذنا لا هذا ما بيدل ما بيدل لأنه من باب الشهرة هو أو كذا لأنه يقول إذا أني فعلت هذا قد أشهر ابنه شيء ذاك شعيب لا يفعل هذا ولا من طريقة من بلد يعني لا ما في لا هذا عبد القادر من يوغوسلافيا عبد القادر من يوغوسلافيا وشعيب من بعض قرى ألبانيا أو بالأخص العاصمة التركية قديما شكودرا اللي نحن فيها هو كان في قرية ألبانيا وين ويوغوسلافيا وين ما في قرابة الخبر الجديد أمس تقول الحزب هناك الدولة قررت في يوغوسلافيا قررت عدم تدريس المادة الشيوعية في المدارس وتدريس بدلها معلومات دينية يعني معلومات دينية هذا وين ليش؟ يوغوسلافيا في يوغوسلافيا وقت تدريس الشيوعية أوه. في المدارس كويس وإعطاء دروس دينية بدلها في سبحان الله يعني ظاهر أمريكا استطاعت أن تقضي على الشيوعية في هذيك البلاد كلها أستاذ لا أمريكا اللي استطاعت ولا هي الشيوعية انهارت هي لكن يقولون لو طال عمر أندروبوف هذا جاء بعد بريجينيت لو طال 15 سنة لانهارت الإمبراطورية من الداخل كلها فساد مستشري فساد شديد يعني بدون تدخل أمريكا سيدي كعامل لا يمكن إنكاره هذا صحيح أستاذ النقيض ضد النقيض إلغاء حتى كلمة شيوعية يقول اشتراكية يقولها طبعا لأنه أثارها هذه هي مبدأ غلط هذا لا شك فيه لكن منقول يعني وإلى يعني يجب أن تنهار قبل الشيوعية يعني هل تظن بارك الله فيك أنه أمريكا ساد حيطان تجاه محاولة القضاء للشيوعية في كل بلاد الدنيا قرأت مقابلة مع الزخش دخلت في بلاد ورجعت إيش مقهورة ومغزية مشان إيش كان قضاء الشيوعية ليس العداء للشيوعية أبدا عداء الرأسمالية ما هو للشيوعية عداءهم لروسيا كدولة منافسة لهم هذا منها يا أخي يجتمعان بارك الله فيك هو الآن يجتمعان يجتمعان لا الآن أستاذ مثلا الحزب الشيوعي حر في بريطانيا في فرنسا اللي هي حليفة أو إيطاليا أكبر حزب في العالم الشيوعي وفي إيطاليا وفرنسا ثلث السكان فرنسا فإذا لو كان الحزب الشيوعي حاربوا في حزب الأطلسي إيطاليا حتى في أمريكا في حزب شيوعي ما تدخلوا القضاء عليه في بريطانيا ما تدخل قصده أنه كلامك صحيح لكنهم يلتقيان مع الإسلام جميعا أخي هذا ما بينافي هذا ولكن العداء لأنك دولة عظمى تنافس الرأسمالية. سؤال جورج بوش في مقابلة صحفية إنه من هو أو من هي شخصية العام بالنسبة ليعني انهيار الشيوعية أو انهيار الكتلة الشرقية كما يسمونها. طبعاً هم متوقعين يقولوا غورباتشوف. فقال أمريكا. هذا يعني تأكيد. فقال أمريكا. انه يعني الفائز الوحيد هو امريكا أيضا. كان مثلا المجاهدين الافغان يمدون بالسلاح الامريكي الى ان خرجت روسيا عجزوا عن دخول كان منتظر اسبوع كامل فقط يدخلوا كابل مجاهدين، ولكن بعد ما انهزم طلعت وخرجت روسيا ما عاد عندهم الشيوعية، لأن راضين عن نجيب الله سكتوا. وإلا ما نقول لكم أمضى أكثر من سنة لا يستطيعون أن يدخلوا مدينة في أفغانستان مجاهدين. نجيب الله إيش هو؟ شيوعي، رئيس الدولة الشيوعي. مين اللي رضيان عليه أمريكا؟ قول أمريكا الآن ما عاد يهمها نجيب أو غير نجيب، ما دام خرج الروس من أفغانستان الآن ما عاد تساعد أخوانه. أفسدوا بين المجاهدين، أفسدوا بين بارك الله فيك. هذا الكلام يوجه إلى شخص يعاكسك في دعواك جذريا، وهذا الشخص لا وجود له. لا، كثير من الناس يقولون أمريكا عداها للإسلام. صرح العام الماضي زعيم أمريكي قال ما انتهت الحروب الصليبية، وقال الجماعة مش جاي إسلام. أما هم مبدأ إن دم الشيوعي هم يعرفون أنها ستنهار، يعني علميا ثبت الصدق. فالرأسمالية ما تهتم بالشيوعية، لذا تنتشر الشيوعية في العالم بشرط أن لا يكون مهدد مصالحهم. الآن شو آخر أخبار شيخ في أفغانستان بحسب المجلات التجي؟ هناك أخبار مؤسمة، يعني الفرقة كل ما لم تزداد هناك، ولا شك أنه فرقة ضعف. وبالإضافة للناحية اللي أشار إليها أنه الأمريكان كانوا يمدون بالسلاح، وهذا كان خطأ ابتدائي، أنه كان على الأفغانيين ما يقبل مساعدة دولة كأمريكا، لأنه المساعدة هي لازم ينظروا لها أنه لها ما بعدها، وهذا اللي صار. لكن ما بتعرف ظروف الناس يعني هناك، لأنهم كانوا مضطرين. أحد الشباب فكر واحد وين وجاهدوا هناك، حتى رحمة الله عليه عبد الله عزام قال كان يتعصب ضد السلفيين، لأنه يعني فيهم ألف مجموعة سلفية كانوا جاهد، كان يتعصب للإخوة ويعني يمنع المساعدات للإخوان السلفيين هاي سيدي من نتائج حزبية. الرجل المجاهد اللي شو ضحى بنفسه بأول ومع ذلك عنده تعصب للمذهب أو للعقيدة السياسية عنده. يقول تخطيط قتل الأهل من المخابرات الباكستانية. اليوم في جريدة الراية هذه. هذه بني نظيرة هذه إنها الشيعية. ولذلك يعني تقال تضرب. وأنا سمعت إنه هي قاديانية. سمعت يعني ما أدري خبر قيل أو كذا إنه هي قاديانية. وكلمة الإسلام عندها يعني مظلة فقط، أما كاعتقاد هي قاديانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوها بعيد عن الإسلام كان. شيوعي شيوعي. لا ما هو شيوعي. رأس مال كبير قطاع كبير. زرالي قميص عنده ذهب. هي مرضى. كان عنده أفكار يعني إلحادية وكذا. مطرب جدا. كان عنده أفكار إلحادية وشيوعية وكذا ما يسأل. هو الأمريكي كان يعني لا يحرم. هذا حابك القضية مع الغزالي، تصوير فوتوغرافي وتصوير هذا كلك الآن، هذا ينطبق عليه التصوير هذا الفوتوغرافي، تصوير اللوكيمة، التصوير في اللغة وفي العهد الإسلامي، ما كان هذا شيء موجود حتى ينطبق عليه. واليانصيب اليوم ينطبق عليه الخمار، خرابين هذول خسرين. ولقول ماذا صار يا ناس مروجين، لأنه العالم الإسلامي بده هيك فتاوى، لأنه ما في عنده استعداد للجهاد النفسي، كل ما اجته فتوى بتبيح له ما هو قائمة. الغزالي أستاذ ينقل ما ورد عن ابن حزم حجة قوية، ينقل كل ما قاله ابن حزم في الأشياء البناء ناس بنام آلات الطرب والأشياء كثير ضده ما بقولهاش. اي نعم. طب هذا شيخنا يوسف إسلام اللي كان مفتير القرضاوي كما سمعنا من بعض الناس انه بجواز عن الغناء ومش هو مستمر في هذا، كيف بده يكون موقفه هذا بكره مبدود؟ ما يرد يضعف مرة ثانية أمام هذا الغناء وقد يرجع كما كان؟ أخو أبو شوف شيخنا مثلا ايش بيقول، قل خذ مثلا الحديث الذي استدل به بعض المعاصرين على تحريم مصافحه رجل المرأة بإطلاق، وهو ما رواه الطبراني: لأن يطعن أحدكم بمخة الحديث خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فقد حسنه الألباني في تخريج كتابنا الحلال والحرام وفي صحيح الجامع الصغير. وإذا سلمنا بهذا التحسين مع عدم اشتهار الحديث في عصر الصحابة وتلاميذهم، ما شاء الله عجيب، ما شاء الله، فالذي يظهر أن الحديث ليس نصا في تحريم المصافحة، لأن المس في لغة القرآن والسنة لا يعني مجرد اتصال البشرة ببشرة، إنما معنى المس هنا ما دل عليه قول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن المس واللمس والملامس في القرآن كناية عن الجماعة، فإن الله حي كريم يكني عما شاء بما شاء. وهذا هو الذي لا يفهم أو لا يفهم غيره، لأن يزني أحد لن يجامع أحد. ثم جاء آية: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والله هذا بسيط، إذا كان طعم بنخرز جماعة. من شيخنا ذاكر وأسماء مؤلفاته، هذه أيضا عجيبة من عجائبه: المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري، مجلدا. منتقى المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري، من مؤلفات القرضاوي الجديدة، مجلدان. إلو يعني إلو أقول لك إلو أعوذ بالله. فهذا شو سبيل الانتقاء الآن؟ هذا عجيب رح يكون. خلاص على الكيفية يعني. لأن هون بيقول في بعض المواطن، شفت انظره في كتابنا المنتقى من ترغيب ترهيب رقم 1523، الله الله، انظر كتابنا المنتقى حديث 1299، هو المتبع والعياذ بالله. طيب ما أخرجتم الآن صحيح الترغيب والترهيب؟ أنا هذا مهم جدا، المنتشر دائر بمتدين إلا في الترغيب والترهيب. أي نعم، نسأل الله أن يقدرنا على إخراج التمام. شو هذا؟ هو هذا كتابة. لا خليه عندك. أي نعم. يا سيدي هذا كتاب الغزالي صار مطبوع 7 أو 8 طبعات في إقبال على الشرق. خاصة محله هذا الطبعة الأولى لسه. الدول اللي عندهم سنة هذا طبع. يلاقوا شيء سهل. إذا بالزمن. جزاك الله خير. شيخنا الغزالي طبع كتابه طبعة جديدة بزيادات مقدمة جديدة. نعم شفتها. شفتها؟ شفت الطبعة الجديدة، إن كانت هي ولا غيرها ما قبلها، هذه في المقدمة تبعنا. لا مش قصدي عن فقه السيرة، مكان بقول عن السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. ما شفت. بقول إيش يعني ذاكر طبعا زيادات ويعني وتعليقات وإضافات محسن بعض الألفاظ التي انتقدت عليه. مثلا كلمة رجل راون تائه عن نافع غيرها كلمة كذا. صور لي إياهم بعض الإخوة الزيادات فقط. أيوة أنا ما أشوفها. عجيب سبحان الله، مصر يعني رجل. بس شوف طبته تبع فقه السنة، فقه السيري، هذه في المقدمة تبعنا. أنا ما شفت المقدمة في الطبعة هاي اللي عندي. هو هذا هو. انت ما حصلت للان على النسخه اللي فيها مقدمتكم؟ لا ما حصلت. هي مقدمتكم؟ ها؟ مقدمه الشيخ على فقه السيره. كان هو طبع الرابعه. نعم. من فقه السيره بتقديمي. هو موجود عندي. ايه ما اختلفنا. هاي النسخه كانت عندي ما عاد وجدتها. فاشتريت نسخه جديده طبع دمشق. حذف هاي المقدمة كلها. عندك طبعة قديمة يعني؟ نعم فيها مقدمة الشيخ. طبعا نشوف. إذا في ما في غلبة يعني. الشيخ دور عليها، أنت تدور عليها شيخنا. إيه بس منشان نقتنيها. صور على ما لا يدركه كله لا يدركه. قول يعني إنسان بعيد عن الطاعة وبعيد عن الالتزام بأمر الله عز وجل. فيريد أن يتزوج، فكيف نساعده؟ أو هل يجوز أن نساعده؟ وكيف؟ وما هي حدود وضوابط التعامل معه؟ إن هذا كمثل طبعاً الزواج وإلا بشكل عام. والله قد يختلف الجواب باختلاف المثال. نعم جميل. في هذا المثال بالذات إذا كان الرجل يريد أن يتزوج وظاهر منه أنه يقصد أن يحصل نفسه وأن يعفها عن ارتكاب المحرم فيجب مساعدته مهما كان انحرافه. نعم. أما إذا كان هذا غير ظاهر منه فغيره بالمساعدة أولى. كيف؟ أصلح شو عن شكلته؟ ما هو يعني من هنا بنتخذوا إنه إحنا بنقول إذا كان مو بهالنية غير أولى يعني من يكون له هذه النية شو عن شكلته؟ ولو نجيب له واحدة كرسي فبنام الجاي إذا ما نتدي واحد زوجته لزوجها مش ملتزم كمان نجيبه إحنا لما لا طلع بدها بين هالشيء يعني بدها مساعدة. ما فهمت شو بتقصد بدي بين شو بين يعني مبين لهم يعني بده يكون احنا مثلا وسطاء لهذا الرجل بالزواج وسطاء لهذا الرجل اللي مش ملتزم كما يجي بالزواج فاذا زوجناه من يعني بنشوف حتصلح وضعه بوحدة صالحة فاذا تزوجته وجدته مش ملتزم بالالتزام اللي هي يعني بدها اياه فبتلوم ابو لينا ليش يا ابو لينا تجيب لي هالزوج هذا وهو مش ملتزم وانت ملتزم وعارف انا ما بقدرش اعيش مع واحد مش ملتزم وبقطع الصلاه ومن هالباب هذا. هذا جانب ثاني على الموضوع. جزاك الله خير انا اكتفيت. شوف اخواننا هوني. مش كل شيء يا ابو. هذه واحد هذا طبعا السابع. ايوه. يا. ما فيه طبعا السابع بس يشير على أساس مخرج الأحاديث أي يشير بس ما في مقدمة كل الطبعات هذه لأنه ما في مقدمة الأول لأنه المقدمة أنا انتقدت فيها عشان هيك حذفها ممكن نشوف في كتاب آخر يعني ردود في نفس الطبع بعض التعقيبات والطبع عندي كمان في بعض الأحاديث رادد عليها لم يكن للغاية العلمية إنما كان غاية تجارية تشهير الكتاب يعني مخرجه الألباني ولذلك اللي هو احتفظ بهالنقطة هاي وهو أزال المقدمة لأن في المقدمة ما في اتصال يعني في المنهاج الطبيعي نعم طبعا البنت عندنا في المدرسة المعلمة بدها منها بعض أشياء من تتعلق بالرسم والصور فقالت لها إنه هذا حرام ما نفعلش هيك يعني والتصوير ما بيجوز حرام قالت لها لا حلال بخذلها أمم بخذلها كتاب أدب الزفاف مقرر انه يعني كيف التصوير حرام قالت له والله الباني يعني فعلا احنا عالم جديد وكذا لكن في القرضاوي كاتب هيك على التصوير وخذي ورثي لابوك قالت له ما عندنا هذا الكتاب قالت له الا تغني جايبالي قلت له طيب رجلها يعني تصور يعني مش محتاج كيف الان الكتاب الان انا اللي معه كمان على المصافحه على اه يقرون بها حسب بتسوي لنا مشاكل المشكله يا اخواننا انه المسلمين ما في عندهم يعني ثقافة عامة في اصول الشريعة يعني هن ضايعين وسبب ضياعهم هن مشايخهم يعني مش مكنين في عقول كل افراد المسلمين بدون استثناء انه الحق واحد لا يتعدد وانه هذا الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة ولذلك يستسهل أحدهم الشيخ فلان قال كذا الشيخ فلان قال كذا ولا عاد يهمه بقى أنه يعرف أنه يترى هذا قول معارض لهذاك أيهما الصواب وبعدين كيف يمكن الوصول أو ما هو الطريق لمعرفة الصواب ما في عند المسلمين هذا الوعي إطلاقا لذلك ممكن للعام بل هم أضلوا سبيلا أنا سمعت عن عدة مصادر يقول ألباني مرجع حديث لكن تتكلة هذول المتدينات اللي بجلسين هنا أي نعم مقبولة من مثلهم اليوم في ناس والعياذ بالله أي يعني عمدة في الحديث لكن تتكلة الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ حسن الشيخ زارني مرة زارني مرة في البيت مرة واحدة زارني كان بحضر ماجستير استفسر يعني بعض الأشياء وكذا فالآن بسأله تأخر مشوري معاه فبقول غيرته مش عارف ايش كذا اتصلت مع الدكتور همام وقبل حسن عباس كثير يعني هذا ما بيدل انه في عنده استعداد لقبول الحق ولو خالف المذهب طيب خلينا نصلي